وعدتني تكون دايما جنبي ما تغيبش في ثانية عن عيني وتعيش على طول جوا في قلبي ونعيش احنا الاتنين يا حبيبي البعض وبس وعدني ما تبعدناش دنيا ولا ناس ولا شيء في الدنيا دي ما تعدش يوم ثانية عليا غير وانت في حضني وقصادي حسسني قوام وانت معايا بأمان وحاجات نفسي أعرف ونعيش احنا الاتنين يا حبيبي البعض وبس ومعاك حسيت يا حبيبي اني لقيت نفسي وبقيت حضني وبيتي وهنشغل بالنا ما كفاية بشوقنا نحس ونعيش احنا الاتنين يا حبيبي البعض وبس وهنشغل بالنا بمين ما كفاية بشوقنا نحس ونعيش احنا الاتنين يا حبيبي البعض وبس.